هذا الدين هي قضية التوحيد، وهي قضية إخلاص العبادة لله تبارك وتعالى. فإن الله تعالى لا يقبل من العبد أي عبادة فيها شرك أو نفاق أو رياء، لا بد أن يكون عمل الإنسان لله خالصا. فإذا عبد الإنسان ربه وعبد معه غيره فإن الله جل وعلا غني عنك وعن عبادتك، كما جاء في الحديث القدسي قول الله جل وعلا: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. ولهذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي، الرياء. يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. إنسان توضأ في بيته وجاء إلى المسجد ليصلي لله تعالى، فلما كبر تكبيرة الإحرام رأى فلان من الناس ينظر إليه، فقام وحسن صلاته وزينها من أجل فلان لئلا ينتقده. الله تعالى لا يقبل هذه الصلاة، ويقول: هذه الصلاة التي صليتها هكذا من أجل فلان عطى فلان، وخلي فلان ينفعك. فلان الذي صليت من أجله هو الذي يعوضك ويعطيك، ماذا سيعطيك؟ فالله تعالى غني عنك وغني عن صلاتك، لأن هذه الصلاة فيها شريك، وهو جل وعلا غني أغنى الشركاء. ما دام أنك تصلي من أجل فلان يدخل فيها حظ لفلان، تكون كلها لفلان، وانظر ماذا سيرد عليه. أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ الله جل وعلا الذي خلق فسواك فعدلك، خلقك في أحسن تقويم، ورزقك ومتعك وعافاك وأغناك، وهو الذي يميتك وهو الذي يثيبك أو يعاقبك، هل يصلح أن يوازن بينهما في شيء مع إنسان مخلوق لا حول له ولا قوة ولا دخل له في شيء؟ ولهذا كان الظلم هو كان الشرك هو أعظم الظلم، وقال الله تعالى: في إن الشرك لظلم عظيم. فأنت يا مسكين تظلم نفسك عندما تسوي بين الخالق الرازق المحيي المميت ومن لم يخلق ولم يرزق ولا يحيي ولا يميت ولا يثيب ولا علاقة له شيء. والأدهى من هذا والأمر أن يسوى بين إنسان ميت وبين الرب جل وعلا الذي هو على كل شيء قدير، وهذا غاية القبح والفساد. فهل ينتبه الناس الذين يذهبون إلى ضريع السيد فلان والولي فلان ويقولون: يا سيدي أريد كذا، ويتركون الذي فتح بابه وقال أدعوني أستجب لكم، ويذهبون إلى جثة هامدة من مئات السنين تحولت إلى تراب ويطلبون منها، ويتركون الذي قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. إلى متى هذا الغباء عند الناس؟ وإلى متى يستمر الناس في السكوت عن تنبيه هؤلاء الجهلة الذين يذهبون إلى هذه الأضرحة ويطلبون منها، ويتركون الله جل وعلا الذي إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون؟ مع الأسف الشديد يوجد قطاع كبير في عالمنا الإسلامي يوجد فيه مثل هذه الصور، والناس يمرون عليه ويسكتون ويتركونهم يتخبطون. لا يجوز لكم يا عباد الله، يجب أن تنبهوا هؤلاء على أنهم قد أخطأوا، وترشدوهم إلى التوحيد وإلى طلب حاجاتهم من عند الذي يقدر عليها وهو الله جل وعلا. لا إنسان مات من مئات السنين. وإذا كانت الناس الآن تطورت عندهم وسائل التقنية ووسائل الاتصال ووسائل المعلومات وإيصال المعلومات، فلماذا لا تصل هذه المعلومات لهؤلاء؟ يكون الإنسان عنده معرفة للكمبيوتر وغيره وغيره، لكن ما يعرف كيف يعبد ربه. إلى متى؟ إذا كانت هذه العلوم الموجودة بين أيدينا والمتطورة لا تفيدنا في معرفة ربنا، فماذا نستفيد؟ ونحن لم نخلق إلا لأجل أن نعبد ربنا جل وعلا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا التوحيد والإخلاص، يحيينا على ذلك ويميتنا عليه، ونسأله جل وعلا أن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يقول: هل يجوز للمرأة أن تصوم صيام التطوع الاثنين والخميس رغم أن زوجها غير راض ولكن وافق رغما عنه حتى لا يغضبها؟ هل للزوج أجر وهل عليها إثم؟ لا يجوز للمرأة أن تصوم إلا بإذن زوجها إذا كان حاضرا عندها. صيامها يعتبر حراما عليها إذا لم يأذن لها، أما إذا أذن لها فهو له أجر وهو محسن إليها، لكن هي ليس لها أن تصوم وهو غير راض، فكونها تفطر أفضل لها من أن تصوم. يقول: وجبت علي زكاة مال، وأنا من سكان مكة، واتصل بي عائلة من بلد آخر أعرف حالهم وأن والدهم في المستشفى ويحتاج لعملية تكلف مبلغا كبيرا وهم في حال حزن، فهل يجوز لي إعطائهم المبلغ وأحتسبه من زكاة المال والباقي وزعه على فقراء مكة؟ نعم يجوز ذلك. ووضع الزكاة إذا كان هناك مكان أشد حاجة نقلها إليه سائغ ومشروع. الأولى في إخراج الزكاة يكون على فقراء البلد الذين تعيش معهم، لكن يجوز نقلها إلى بلد آخر إذا كان هناك حاجة أشد، كحال هذا الإنسان الذي رأى في حال أولئك أنهم يحتاجون، فلا حرج في هذا إن شاء الله. يقول: هل العم والخال محارم لزوجتي؟ لا، محارم لبناتك، أما زوجتك فلا علاقة لهم بها، بناتك وبنات أولادك محارم لها، لأنهم عم الأب وعم الأم، أعمام للإنسان، أما زوجتك فلا علاقة لهم بها. يقول: إذا من هم المحارم؟ المحارم هم الأصول وإن علوا، والفروع وإن نزلوا، والإخوة وأبناء الإخوة، والأعمام والأخوات. وكذلك أبناء الأخوات. يقول هناك امرأة حاولت إسقاط جنينها وهو لم يصل إلى الشهرين، وذلك لكثرة أطفالها وكبر سنها، مع العلم أن الطفل حي وعمره 16 سنة. المرأة لا يجوز لها أن تسقط جنينها إلا بعذر شرعي، وما ذكره السائل ليس من الأعذار الشرعية، فكون أطفالها كثير يجعل الله فيهم بركة، وقد تكون البركة في هذا الذي كرهته، وكبر سنها هي ستصل إلى سن معينة وتقف عندها عن الحمل، المرأة لحملها حد محدود. وذكر العلماء رحمهم الله أن المرأة إذا خشيت على نفسها من الموت بسبب هذا الحمل فهي الحالة التي يجوز فيها إسقاط الجنين، أما ما دون ذلك فلا. يقول ما حكم تعليق الصور الشخصية في البيوت مثل شخص واقف بجانب الكعبة أو في البيت الحرام؟ هذا هو منشأ عبادة الأصنام، أول ما نشأ الشرك في العرض من مثل هذا، وذلك أنه كان هناك رجال من العباد الصالحين الأتقياء، هم ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، فلما ماتوا جاء إبليس بجماعتهم وقال هؤلاء الرجال الأفداد الصلحاء لو أنكم صورتم صورهم ووضعتموها في مجالسهم حتى إذا رأيتم هذه الصور تذكرتم عبادتهم فعبدتم الله مثلهم، فأيدوا الفكرة وصوروهم وجعلوا الصور في مكان عبادتهم، فيأتون لزيارتها ويشاهدونها فيتذكرون أن فلان ابن فلان العابد الزاهد التقي النقي فيعملون مثل عمله. فلما انقرض هذا الجيل وجاء جيل آخر جاءهم إبليس بصورة رجل ناصح وقال إن آباءكم وأجدادكم كانوا إذا أرادوا أن يتعبدوا لله تعالى جاءوا عند هذه الصور وعبدوها وعبدوا الله عندها، لأنهم يعرفون تاريخهم فيتعبدون لله بمثل عبادتهم عندهم، فاستحسنوا الفكرة. فلما انقرض هذا الجيل وجاء الجيل الثالث جاءهم إبليس وقال إن أهلكم وجماعتكم وأجدادكم كانوا إذا أصابهم كرب أو شدة جاءوا فدعوا الله في هذه الأماكن، أماكن هؤلاء الصلحاء الفضلاء الأجلاء، فعملوا هذا العمل. فلما انقرض وجاء الجيل الرابع جاءهم إبليس وقال إن أجدادكم وأجدادهم إذا أصابهم كرب أو شدة جاءوا إلى هذه الأماكن ودعوها وطلبوا منها ما يريدون، فكان أن وقع الشرك. فتعليق الصور لذوات الأرواح لا يجوز، لأنه من تعظيمها وهو باب الشر في الوثن. يقول ما معنى ما جاء من قول النبي صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما؟ معناه أن تنصر أخاك إذا كان مظلوما تساعده في دفع الظلم عنه، وإذا كان ظالما أن تنصره بأن تبين له خطأه وتمنعه من الظلم فتردعه عن ظلمه للناس، فذلك نصره. يقول هل يكون التسبيح باليد أفضل أو بالسبحة؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يسبح بيده، فأيهما أفضل، الذي يسبح مثل النبي صلى الله عليه وسلم أو يروح يشتري له سبحة بفلوس؟ ها؟ الذي يسبح مثل النبي عليه الصلاة والسلام فسبحوا مثل النبي عليه الصلاة والسلام. يقول هل يجوز لي أن أعدي العمرة عن أبي الآن ومن أين أحرم؟ الأفضل إذا أتيت مرة ثانية تأتي عنه بعمرة تحرم بها من الميقات الذي تمر به، وأما الجواز فيجوز أن تأتي بعمرة من التنعيم أو من أدنى الحل، لكنها ليست مستحبة ولا فاضلة. هذا يقول والدي توفي وهو لا يصلي إلا في شهر رمضان، وأنا أريد أن أعتمر عنه، فهل يجوز؟ لا، لا تعتمر عنه، إذا كان تارك للصلاة لا تعتمر عنه. يقول ما حكم زيارة القبور؟ زيارة القبور سنة مستحبة مشروعة، لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور البقية، ويقول كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. فزيارة القبور لأجل التذكير والاعتبار بمن صال وجال في هذه الدنيا ثم تركها وذهب، لم يحمل معه إلا قطعة قماش لف بها بدنه والباقي بقي وأكله الورثة، وهو تعلق في ذمته ومحاسب عليه. فزيارة المقابر مشروعة ومستحبة لأنها تذكر بالموت، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أكثر من ذكري هازم للذات، لأن الإنسان بزيارته في المقابر ينتبه لحاله ويتذكر أحوال أقرانه ومن سبقه ممن يعرفه فيتعب. أما زيارة المقابر لدعاء أصحابها فهو شرك وكفر. ولا يجوز شد الرحال لزيارة المقابر، يعني ليس للإنسان أن يسافر إلى بلد كذا ليزور قبر فلان. يقول من كانت عقيدته قوية ولكن قد يسأل العراف عن أشياء قد مضت وليس عن المستقبل كونه ضاعت له دابة أو سرقت سيارة لكي يخبر به العراف عن مكانها وعن سرقتها، فما الحكم؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وإذا أتاه ولم يصدقه وإنما سأله فإنه لا تقبل له صلاة 40 يوما. فاحشر ما تشاء يا عبد الله. أقل الأحوال إذا لم تصدق، أولا لماذا ذهبت؟ ما ذهبت إلا لأجل أن تصدق، فذهابك إليه خلل في عقيدتك، وهؤلاء يدعون الغيب وهم يكذبون، يأتي ب99 كذبة وواحدة صحيحة، ف1% من كلامه صحيح و99 كذب، ومع هذا يجد له سوقا عند الناس رائجة مع الأسف الشديد. يقول: ما حكم قول المرأة لزوجها يا عمي؟ لا يجوز هذا، كما أنه لا يجوز له أن يقول لها يا أمي أو يا أختي أو يا عمتي، لأن هذا أخشى أن يقع في الظهار فتحرم عليه حتى يكفر بعتق رقبة، فإن لم يجد فقيام 2 شهر متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكين. وكذلك يقال للمرأة التي تقول لزوجها يا عمي ونحو ذلك. هذا يقول: نعلم يقينا أن السحر باطل، لكن قد يأتي ويلبس الساحر فيطلب منه كشف لشخص أو نحو ذلك، فبماذا نفسر؟ كان السائل يسأل أنه أحيانا يصدقون أو أحيانا يقع الأمر كما طلب منهم. هؤلاء لا يمكن أن يعملوا عمل إلا بعد أن يكفروا، لا يقدمون لك خدمة إلا بعد أن يشركوا بالله، والله جل وعلا يقول عن حالهم: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهم ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، فلا يقع منهم ضرر ولا نفع إلا بإذن الله. فالله تعالى هو الذي يقدر الأقدار وهو الذي يسير الأمور، فارجع إلى الله تعالى واترك هؤلاء ولا تعرض نفسك لمثل هذا الأمر الخطير الذي يفسد عليك عقيدتك وإيمانك. وهؤلاء يستخدمون الجن والشياطين، يتعاونون معهم في بعض الأمور الخفية وهي ليست طيبا وإنما هي خفية عن بعض الناس، فهم يدركونها بسبب ما منحهم الله إياه من اللطافة، لأن الجن ينتقلون بسرعة ويتخبرون بسرعة. فلا يجوز الذهاب للسحرة ولا للدجالين ولا للعرافين ولا تصديقهم. هذا يقول: أخذت قرضا من البنك على الصفة التالية. يقول: أنا صاحب بقالة يشتري البنك البضاعة ثم يعطيني البضاعة، وأنا أقوم ببيعها في البقالة ثم أدفع المبلغ بالتقسيط، ما حكم هذا؟ هذا صحيح وجائز لا شيء فيه، لأن البنك باع عليك بضاعة ولم يعطيك نقودا. البنك سلمك بضاعة مثل أعطاك أطعمة قيمتها مثلا 10,000 أعطاك إياها مقسطة في سعر أعلى مما يباع نقدا، مثلا أعطاك إياها ب12,000 أو ب15,000 15,000، فمثل هذا البيع صحيح وأن تردها عليه تقسيطا. الإشكال لو أنه أعطاك نقدا ويأخذ منك نقدا أكثر منه فهو الربا. هذا يقول شراء سيارة من بنك، يقول ابحث عن سيارة ثم نأتي له بالسيارة، يقول لنا البنك ادفع جزء من المبلغ ويتم الاتفاق على المبلغ كاملا ويشتري البنك السيارة من صاحبها ويدفع التنازل مني انا مرتين، الاولى حيث يشتريها البنك والثاني اشتريها انا. اولا اذا كان الاتفاق ملزما قبل شراء البنك للسيارة فهذا غير صحيح، لأن الإنسان لا يجوز له أن يبيع ما لا يملك. أما إذا أن البنك اشترى السيارة وملكها وأنت في حل، إن شئت اتفقت مع البنك وإن شئت تراجعت ولا يترتب على ذلك رسوم ولا غرامات، فباع عليك بعدما اشتراها بسعر أعلى فلا حرج حينئذ. يقول من دفن والدته بعد الظهر ثم عاد إلى قبرها بعد المغرب لكونها أول ليلة لها في القبر ليؤانسها، لا، إذا كان يريد أن يؤانسها يذهب إلى المسجد أو يخلو بنفسه في غرفة ويقوم ويصلي ويدعو الله تعالى في سجوده، هذه هي المعاناه. أما أن يذهب يجلس عند القبر فهذا عمل محرم، لأن العكوفة عند القبور والجلوس عند القبور والدعاء عند القبور هذه كلها من الأمور المبتدعة ولا تصح.